كان ستة بقانون جزاء الكلب بعد تداول الخمرة وشربها استنتج من ذلك السفرات الهيئات الدبلوماسية أظن التعبير يحتاج إلى صريح، يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة. ما في كافرة ولا مسلمة كلها استفدت. على خلاف ما سمعنا. أنا قاعد أقول لك الواقع اللي صار. طيب. استفدت السفارات بدون أن يكون هناك مسلم أو كافر أو مسلم أو لا، أنا ما قصدت أن يكون فيها. قد تكون سفارتها السفارة الشهرية سفارة سعودية سعودية مثلا تركية إلى آخره. لا ما في داخلين في النص. داخلين في النص. طيب السفارات هذه استغلت طبعا الوضع السياسي. أولا قامت تستولي عن طريق بعض الشركات التركية للأشخاص التركيين بعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين ومواطنين وغيرهم من هالقبور. يكون هناك مجال للبيع والشراء ايضا. فاحنا تقدمنا بمشروع للمجلس الان على خالد المعارف هذه وغيرها لتعديل هذه الماده والغاء الاستثناء لابقاء النص عاماً وإلغاء الاستثناء هذا. ما كنا في استثناء. لكن حقيقة يعني استخدمنا في أقوال الكفار أو النصارى اليهود لهم حق أنهم يسألون الخمر حتى في ديار المسلمين وبالتالي يمكن استخدامها. فنبي أن نفكر في هذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله غدا سيحدث الموضوع في المجلس. مما نشك فيه أن القانون أو القرار ليس إشكاليا ما دام أنه أطلق السفارات ولم يقيدها بالسفارات الكافرات. ومعنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارات المسلمة أن تشرب الخمر وأن تبتليه أيضا لتدخل إلى الكويت. هذه مخالفة صريحة. هناك القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة يعني اقتراح على الدولة لوجود تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي. إذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون بدول كافرة ويشترط عليهم ألا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة لأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم وأن لا يظهروا في الطرقات وهم شكاوى أو أشباه شكاوى وإنما يتعاصون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم. فإذا هم ارتكبوا هذه الشروط ونفي نحن لهم بعهد ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفوهم وأمتعتهم وطعامهم وأفرادهم ما هم بحاجة إليهم خمرهم. أما أن يخلفوا ويسروا بعض الأشخاص أو الشركات باستخدام الخمر هذا يكون ممنوعا أولا ومخصوصا عليهم أنهم إن أخذوا بهذا الشرط يمنعون من استجاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيب الجنسي هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال. أي شيخ هم يعني الروح عندهم الآن بحفلاتهم مناسباتهم يقدمون فيها خبر على بالرغم من أن يعني فينا يدعون المسلمين في غير المسلمين أيضا هداوة وغير حاصل رشوة على طريق الخمر لأن ممنوعة الورق كله يكون سبب لسحب الرخصة لهم. لذلك احنا يعني نظام سد الذرائع ايضا تقدمنا في المشروع. لا بس نحن لا سيما في اول خطوه نسميه يعني تسميه الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشتط ونحرم على الاديان الاخرى ما هو مباح اليه وليس من الاسلام في شيء ان يحرم عليه الاكل لحم الخنزير وهو محرم لدينا من صريح القرآن الكريم لكن يفترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في بئرهم في بيوتهم في محلات خاصة بهم وما نريد أن نشتت أفراده لأن الحقيقة من الحكمة في الشيء هو ما أشار إليه الشاعر الحكيم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم إن طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بنصفه لهذه الدبلوماسية الكفار فسوف لا تتكلمون إلى كلامكم. ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز مخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما ونكتفي بأن نقول أن أنتم يعني تشربون الخمر وتشربون الخمر بطريقة تشربون تشربون أي حاجة لكم بس ما تتعرضون ذلك إلى ناس آخرين ولو هدية. أما الشيء اللي ذكرت أنت بأنهم في حفلاتهم يقدمون الخمر وفيها المسلمون الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى الرسول عليه السلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. يعني نحن سنصبح عندهم عند هؤلاء الكفار مهمومين حينما نقول لهم إيه أنتم تعرضون في حفلاتكم فيها مسلمون سيقولون طيب إسلامكم يكون كذا وكذا هذا اللي كانوا عارفين طبعا ما عندنا وقد يكون فيهم طبعا بعض المستشرقين يعرفوا دقائق أحكام الشريعة عندنا ولذلك فنحن ما نفتح أمامهم طريقا للمهاجمة ونكون الحق معهم نحن نسد أمامهم الطريق ونقول هذا لكم في دينكم أما في ديننا وفي مسلمينا هذا في حرام فلا يجوز أن تتجاوز من أنا أرى أن هذا أولا أسرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاشتراك. لا هو أقرب من تحقيق اشتراك من الجاهل أما الاجتماع الصدقي فتكون راح تحتاج للأعراف الدبلوماسية واسمه معاهدة جنوب فإن ما تفرق بين الدبلوماسية بين المسلم وغير المسلم وأن كثير من السفراء المسلمين في دولهم مباح الخمر فمستحيل أن الحكومة تجي تفرق بين صفارة وصفارة سواء كافرة أو مسلمة. إيه الجميل؟ ما أصفرت لهم؟ لا أفرق. احنا انت بتقول لك تفرس يعني لا تريد تفرس. اي لا تريد. اما مستحيل تفرس كيف مستحيل؟ اذا كان هذا مستحيلا المستحيل اكثر ان نطلب منها تحريم الخال والخمر مطلقا ما تحتاج كمان بجنيف او مقررات جنيف. هي الان عفوا شيخ هي الان بعد تحتاج هذا الشيء. احنا بنفرض عندنا زوج الاختراع اللي احنا نقترحها الحكومة هذا قد يؤخذ فيه قد يؤخذ يقول المشروع القانون المقدم احنا قدمنا مشروع قانون وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ملزم الحكومة ينفذ ليس البحر بارك الله فيك انا نقول لكن انت بتقول انه في هناك مؤتمر مهم نعم تحتج نعم معاهدة جنوب هناك نعم جنوب تحتج بالمعاهدة ان الدولة ما عندها استعداد أن تنقذ المعاهدة لماذا ما عنده استعداد؟ التفريق بين سفير مسلم وسفير كافر عنده استعداد أنه لا الكافر أيضا يسمح له بإعطال بأن يشرب الخمر أيهم أيهم أول هم مسؤولين شيء يقولون أن الدول الإسلامية سفارات الدول الإسلامية اللي احنا راح نهمنا عنها راح يحتجون على الدولة يحتجون على الكويت كيف منعتونا وسمحتوا لغيرها وقالوا من ناحية إسلامية وغيرها في أحد الدول كان سموحة للشيخ هو في طريق الشيخ طريق الاستراس فيما بيننا وطريق الحقائق الدبلوماسية احنا الحقائق الدبلوماسية ما تعرضنا لها شيء لأن السفارات الكافرة ممكن يعني تجلب معاها عن طريق حقائقها الدبلوماسية ما تحتاج منكم احنا تعرضنا الى مسألة الاستيراد ومسألة السماح العالمي لها الاستيراد اليوم مطلقا للآن من بحث لم يكن هناك الاستيراد قلنا نحن بشرط ان لا يكلف الشركة المسلمة ان تستورد لهم الخمر الاستيراد يمنع قطعيا يعني الاقتراح لازم يكون كذلك ما في خلاف لكن هل يعني الاقتراح يشمل منع الدبلوماسيين الكفار ان يشربوا الخمر في سفاراتهم أنا هذا الجانب نحاول أن نزيد عليه الله. نقول استراتيجي هو أن شرط الشركة السعودية أو الشخص السعودي نقول استراتيجي أن الخطر السعودي ولكن بهذا المثال تسمح هذه الخطورة. من مفهوم الاستيراد أن الصباح له بدخول الكويت طريق الممارك الأمريكي ممكن وصول التمييز بين السفارة المسلمة والسفارة الكافرة بنفس القانون وزارة الخلف عن الحكومة وبالتالي الاحتجاج بأن عدم معاملة المسلم ممكن هذا التمييز الاستيراد تفصيلة في الاستيراد هذا قضية شكلية لأنه إذا كان الاستيراد بأي طريق كان بده يمر عن الجمارك والجمارك ستسمح للجن بأن يستورد الخمر وفي الأصل تعلمون جميعا أنه ما في عندنا في الإسلام شيء اسمه الجمارك فإذا بطبيعة الحال إذا كان نصراني دخل من بلجة إلى أخرى وهو يحمل خمر والإسلام لا يتعرض له إطلاقا أما لو دخلت امرأة يعني أجنبية لا تدخل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.